الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله يا مولانا الله الله سيدي كن معانا الله الله الله سيدي كن معانا القائل قول الله عمر بها وقاتل القائل قول الله عمر بها وقاتل لا توجد غير الله عاد موتك وحياته الله يا مولانا الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله سيدي كن معانا الله الله الله سيدي كن معانا نفسك لا تنساها وخالف هواها نفسك لا تنساها وخالف هواها بذكري مولاها لا إله إلا الله الله يا مولانا الله الله الله سيدي كن معانا الله الله الله سيدي كن معانا الله مولانا الله الله مولانا سيدي كن معنا الله الله يا مولانا الله الله الله بداوي حالي يا خلقي علينا الله مولانا الله مولانا الله مولانا عفو يا خلقي علينا سبحان عالم بالخفية الله مولانا الله يا خالق عليا قالوا لي نضي النية قالوا لي نضي النية قالوا لي نضي النية سعدت مولانا معنا الله مولانا الله الله مولانا مولانا الله الله مولانا تعفو يا خالق عليا. بسم الله بها بديت بسم الله بها بديت بغيب المدينة وعلى النبي صلي وعلى النبي صلي قولي محمدي قولي محمدي. بسم الله منزولا بسم الله منزولا من عند الرحمني من عند الرحمني وعند ربي مقبولا وعند ربي مقبولا. ترجح في الميزاني ترجح في الميزاني والحمد لله والشكر لله ما خاب عبد خصاد مولاه. الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد خصاد مولاه. ارحمني يا الله وارحم والديا ورحمني يا الله ورحم ولدي هما ربوني وصار عليا. لله والشكر لله فقام عبد فصاد مولاه. الحمد لله والشكر لله فقام عبد فصاد مولاه. الله الله والمعبود الله الله والديم الله الله هريجان الله الله معبود الله الله والديم الله الله هريجان الله الله هريجان الله الله والديم الله الله والكريم الله الله والرحيم الله الله والمعبود الله الله والديم الله الله.